ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين